أسعد الله صباح الطيبين، جمع الله لهم دنيا ودين. إن أغب عنكم فقلبي عندكم، وإليكم شده شوق الحنين. أنا ذو ذنب عظيم، إنما قد حباني الله حب الصالحين.